فالإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، وإن كان لابد يعني لابد يعني يدعو بالموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الوفاة خيرا لي. ليه؟ لأنه إن كان محسنا فلعله يزيد من إحسانه، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري، كان مسيئا فلعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إساءته.